بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أن ذكر أن الكافرين سيجمعهم ربي سبحانه وتعالى جميعا في جهنم ويعذبهم العذاب العظيم، جاء السؤال: كيف نعذب ونحن كثرة؟ كيف لا ننصر ملوكنا؟ فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقولوا هذا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ربي عز وجل هو الذي يملك الملك، فلا يظن الكافر أنه لملكه أو لقوته أو لعزته سيعجز الله رب العالمين. قل اللهم، اللهم معناها يا الله، فهي دعاء. اللهم معناها يا الله. قال النضر بن شميل: من دعا الله بقوله اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه الحسنى. قال الحسن: اللهم مجمع الدعاء. إذن احرص أن تدعو بهذا الاسم اللهم، فتجتمع فيه الأسماء الحسنى التي تدعو بها الله سبحانه وتعالى. قل اللهم، وهذا فيه تفويض الأمور إلى الله. الله هو الذي سيذلكم، الله هو الذي سيهزمكم، الله هو الذي سينصرنا عليكم. فيتعلم المؤمن دائما في صباحه ومسائه أن يأتي بأذكار التفويض. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، باسمك اللهم أموت وأحيا. تعود دائما أن تستحضر تفويض الله عند ذكر أذكار التفويض. وهذه الآية دعاء كما قلنا، اللهم مجمع الدعاء. والعجيب أن ليس فيها أي طلب أو أي سؤال، وهذا يدلك على أن الثناء قد يستغنى به عن الدعاء. اللهم وكلها ثناء على الله. بعض الناس أول ما يرفع يديه يطلب حاجته: أثني على ربك، أثني على ربك، أثني على ربك. وانظر لهذا الدعاء وليس فيه إلا الثناء. قل اللهم مالك الملك. ما معنى مالك الملك؟ ذكروا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: مالك الملك تفسيرها ما بعدها، أي واهب الملك، تؤتي الملك من تشاء. فمالك الملك هو واهب الملك. القول الثاني: مالك الملك هو وارث الملك. فالله ينزع الملك ممن يشاء وهو يرث الملك. الملك يومئذ الحق للرحمن، فهو الذي يرث الملك. القول الثالث: مالك الملك يعني مالك الملوك، فكل الملوك تحت ملك الله عز وجل. وهذه المعاني كلها صحيحة، فالله هو الذي وهبهم الملك، وهو الذي نزع منهم الملك، وهو الذي يرث الملك لأنه مالك الملوك سبحانه وتعالى. وإذا كنت تستحضر أن الله بهذه القوة وبهذا الملكوت هان عليك غيره مهما كان، فاستحضروا هذه الآية كثيرا وكرروها على ألسنتكم حتى تقر بها قلوبكم. نهاب الملوك من هم عند ملك الله عز وجل؟ حاول تنزع هيبة غير الله من قلبك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما معنى الملك في هذه الآية؟ القول الأول قول الزجاج، والزجاج يفسر بظاهر اللغة الملك يعني المال والخدم والحرس، هذا الملك. القول الثاني قول سعيد بن جبير ومجاهد، قالوا الملك هنا النبوة. من أي جهة؟ من جهة السياق. السياق أن أهل الكتاب يدعون لكتاب الله ليحكم بينهم في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيأبون، فالله نزع منهم الرسالة وجعلها في الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن منهم من فسر الملك بحسب اللغة، ومنهم من فسره بحسب السياق. فهل الله نزع النبوة من بني إسرائيل وآتاها العرب؟ هذا المعنى الذي قاله مجاهد، وإذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك له. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الإعزاز هو التقوية والإذلال هو الضعف والهوان. فبماذا يعز الله من يشاء؟ بماذا؟ تعز من تشاء بماذا؟ أحسنت. القول الأول بالنبوة، تعز من تشاء فتعطيه النبوة، وتذل من تشاء وتنزع منه النبوة. القول الثاني تعز من تشاء بالملك وتذل من تشاء بنزع الملك، أليس قبلها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء؟ وتعز من تشاء أي بالملك الذي آتيته، وتنزع الملك فتذله. القول الثالث بالنصر، تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر، لأن سياق الآية قبلها في إذلالهم وقهرهم وإدخالهم جهنم، فكيف إذا جمعناهم؟ إذن هل المراد ما قبل هذا؟ الذي قبل هذا الملك، وقيل أن الملك النبوة، أو الذي قبل هذه الآية؟ الذي قبل هذه الآية ذكر إذلالهم بنار جهنم، وكل هذا صحيح، وكل هذا صحيح. فالله يعز من يشاء بالملك والنبوة بالدنيا والآخرة، بالدين والدنيا. يعزك في الدين في الدنيا يجعلك ملكا، يعزك في الدين يجعلك تتبع النبيين، يعزك في الآخرة يدخلك الجنة، ويذلك الله في الدنيا ينزع عنك الملك يجعلك مملوكا لغيرك، ويذلك في الدين ينزع عنك اتباع النبوة، ويذلك في الآخرة يدخلك جهنم والعياذ بالله. فكل هذه المعاني صحيحة. بيدك الخير.